نحمد الله جل جلاله ونصلي على رسوله الكريم، نحمد الله تعالى العلي العظيم الذي وفق شبابا إخوانا وأخوات في هذا الزمان الصعب الذي نعيشه أن يتفكروا كيف يكونوا دعاة إلى الله. اليوم حتى كثير من الملتزمين أقصى ما يمكن أن يتفكر به كيف يكون مصلي، أقصى ما يمكن أن تتفكر به كيف تكون متحجبة محجبة، أقصى ما يمكن أن يتفكر به كيف يكون قارئ القرآن الكريم. لكن اليوم يخرج مجموعة من الشباب ومجموعة من الأخوات تتفكر ويتفكرون كيف يكون دعاة إلى الله، كيف يكون هو الشاب داعي إلى الله. شو بدك يعني؟ شو الذي تريده؟ ما الذي تريدينه؟ أريد أن أكون داعية، يعني أحمل هم، يعني أنا صاحبة فكر، يعني أريد أن يكون لي الأثر، يعني أغار، يعني أغار على ديني، يعني أغار على القرآن، يعني أغار على السنة. لا أريد أن أكون منعزل، لا أريد أن أكون مصلي صائم زكي حاج تالي القرآن ذاكر لله منعزل عن الأمة. يعني إذا بمر أمام شباب وهن بعاد عن الدين، هن بعاد عن الالتزام، إذا بشوف إخوة لإلي أو بشوف أخوات بعاد عن الدين، مش الأمر عني عادي. بل اليوم صرنا نشوف للأسف إلا من رحم الله عند بعض الملتزمين والملتزمات، أو خلينا نسمي المنتسبين للالتزام المنتسبات للالتزام، النظر للعصاة نظرة غير صحيحة، غير نظرة النبوية، نظرة دونية، لسان حاله لسان حال بقول نحن في الجنة وهم في السعير. إذا بمر أمام شباب بعاد عن الدين، ولا هي بتمر أمام أخوات بعاد عن الدين، فلسان حالها أو لسان حاله بقول أنا في الجنة وهم في السعير. هكذا كان حال الأنبياء. يا قارئ القرآن، يا أيها الملتزم، اليوم نحكي مع إخوة وأخوات معنا من البقاع الحبيبة ومن بعضهم من صيدا ومن بعض باقي المناطق. هؤلاء ليسوا يعني احنا مش جايبين شباب بعاد عن الدين، عم نحكي مع ملتزمين وملتزمات. نقول لهم، نقول لأنفسنا، هل هذا ما قرأناه في القرآن الكريم؟ كم مرة قرأتم في القرآن الكريم؟ كم مرة قرأنا في القرآن الكريم يا قومي يا قومي ماذا تريد أيها النبي؟ إني أخاف عليكم، أنا خائف، مش إني أخوفكم، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. عندما ما استطعنا أن ننقل الخوف على هؤلاء الناس فصار بينه وبينه حاجز. عشان هيك صرنا نشوف اليوم، خلينا نشخص الواقع بدون زعل يا إخواني وإخواتي، هذا الواقع، خلينا نعرف إحنا الواقع اللي عايشينه. صار في حاجز بيننا وبين اللي بعاد عن الدين، والغريب إنه الأنبياء ما كان في بينهم وبين اللي بعاد عن الدين حاجز، كانوا قراب منهم، حبوهم. يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام من وقع في الكبائر، من وقع في الزنا، من وقع في شرب الخمر، يقول يا رسول الله طهرني. يوم في شاب بيعمل معصية بيجي عند شيخ إلا من رحم الله، بيجي عند شاب ملتزم يقول لك أنا بصراحة صار معي هيك، شو بعمل؟ هل نحن عم نكون الحضن الآمن لهؤلاء الناس؟ هل عم تجي لعندك أختك اللي وقعت بالغلط، وقعت بحرام، وقعت بمعصية، أو أخوك اللي وقع بحرام، وقع بمعصية، وقعت بخطأ، عم يجي لعندك عم بقول لك يا أخي أنت ملتزم، الله أكرمك، الله أذاقك طعم الإيمان، فيك تقول لي شو أعمل؟ ليش ما عم يجوا؟ لأنه حاسين أبعاد. ليه ما عم يجوا؟ لأنه ما حاسين أنه في حدا ممكن يستقبلهم، لأنه ممكن إحنا نظهر لهم ما لا يجب أن يظهر فبينفروا فبيبتعدوا. لذلك أول ما أريد أن أخاطب به نفسي وإخواني وأخواتي أن أقول لأنفسنا نريد أن نراجع النظرة الموجودة عندنا لهؤلاء الناس. نحن لسنا قضاة يا إخواني وأخواتي، نحن لسنا قضاة، نحن دعاة. نحن لسنا قضاة، نحن دعاة. إيش الفرق بين القاضي والداعي؟ فرق كبير. القاضي مهمته بس يحكم حلال حرام، بيجوز ما بيجوز، باطل صحيح. نحن صابنا اليوم مثل القضاة، شو صرنا نعمل؟ بيجوز ما بيجوز، شرك بدعة كفر، جاي نحكم على الناس. يعني خلوا المسألة للعلماء والمفتين والقضاة، خلينا نحن دعاة، خلينا نحن بلسم لهالجراح، خلينا هالإنسان اللي هو مجروح أنه بعيد عن الله، أن أكون أنا له بلسم، أن أكون له طبيب، أن أكون له حبيب، أن أكون له قريب. كم وكم يا إخواني مر معنا من من من حوادث، جلسنا جلسات مع شباب. آخر جلسة يمكن ذكرتها بخطبة الجمعة من أسبوعين ثلاثة، كنا بجولة على شباب اللي بيطلع فيهم بعيد بقول هول خمر، شرب، سكر، سبسبة، والعياذ بالله، ما مخليين شيء من المعاصي اللي بتتوقعها بتخطر ببالك غير عاملينا. مين عم برب عليهم؟ بل بالعكس، منروح منصلي منرجع منطلع عليهم، يمكن ندعي عليهم. رتب واحد من شباب المسجد جزاه الله خير لقاء معهم، قالوا أهلا وسهلا مستعدين، بس بيسألوا شو بدكم تجوا تعملوا، شو ناويين تجوا تحكونا حلال وحرام. هلا حتكلم بيك بالمهارات، لأنه عنوان المحاضرة مهارات ميدانية. ما هو إذا نحن ما أخذين قرار ننزل للميدان، أنا رأيي بلا المحاضرة من أساسها. إجا المدرب قال له الشاب اللي بده ينزل على الحلبة، شوف توقف هيك، تحط ايديك هيك، تاخذ الوضعية تضرب، قالوا لك انا مش ناوي انزل. قالوا شو عم تعبني لك انا؟ اذا انت ما ناوي تنزل على الميدان ما تحكي، ما تخليني احكي. اللي بده يضله ببيته، بده يضله بمسجده، بده يضله بجامعته، بده يضله بمدرسته، ما بده ينزل على الميدان، ما يسمع هذا الكلام. هذا الكلام لمن اراد ان ينزل للميدان، لمن اراد ان يقول انا من اتباع الانبياء. انا اريد ان اسالكم سؤالا، الأنبياء قالوا للناس تعالوا إلينا أم هم الذين ذهبوا إلى الناس؟ شو رأيكم؟ سيدنا موسى قعد عندك بصومعة قال له يا أيها الناس من أراد أن يؤمن بالله فليأتني، ولا قال له ربنا تعالى وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. إذا ما خرجت، إذا ما تحركت، إذا ما تحركت الأقدام، إذا ما ذهبت إليه، إذا ما ذهبت إليه، ما تذوقنا طعم عمل الأنبياء. له طعم؟ إيه والله له طعم. كيف طعم العسل يا شيخ؟ والله ما فيني أقول لك صراحة. طعم العسل بدك تدوق، إذا بتدوق بتعرف، إذا ما بتدوق ما فيك تعرف. شيخ فيك تحكي لنا عن الدعوة؟ والله لو بعد بحكي 100 سنة. إذا ما نزلت على الميدان ما بتدوق. الدعوة لها طعم، ولا يمكن أن تتذوق الطعم حتى تخوض، حتى تخوض في الرحمة فتتذوق. مرة واحدة يا إخواني وأخواتي حكى لنا إمام مسجد، صار له سنوات طويلة بأم في المسجد وبيخطب وبدرس وبعلم، فإجوا مجموعة من الدعاة إلى الله قالوا له يا شيخ نحن طالعين ندعي الشباب في الخارج في الميدان. أنا الآن بدي أقول لكم الإخوة والأخوات اللي على التليفون عم يسمعون الآن البقاع من مناطق أخرى، وأنتم الآن شو اسمكم؟ ها؟ طلاب. شو يعني طلاب؟ يعني طالب، يعني جئت أطلب، تمام؟ أنتم اسمكم طالبين. اللي برا المسجد شو اسمهم؟ معرضين، هاربين، شاردين، مولين، مدبرين، سميهم اللي بدك إياه. سؤال تاني لكم، أيهما أكثر كنسبة، نسبة مئوية، أيهما أكثر في الأمة، الطالبون ولا الهاربون؟ عقلا حدا برد هالكلام؟ اللي برد الكلام بقول له ما احترامي لك، أنت بدك تراجع، بدك تراجع عقلك. هلا إذا بصيدة في 100,000، إديش عدد اللي بيحضروا بالمساجد؟ إذا بالبقاع في 200-300,000، نص مليون، أكثر أقل، إدي عدد اللي بيحضروا بالمساجد؟ إديش عدد المسجلين بالأزهر يا إخواني وأخواتي؟ إديش عدد طلاب الجامعة؟ قديم ما بيصلوش 5%. يا سيدي خليني أقول لك 10%، خليني أحط أعلى تقدير، وهو مش موجود بس أعلى تقدير. 90% من الأمة وين؟ 90% من الأمة وين يا أخواننا وأخوات؟ وين؟ برا. إذا بيشوفك من بعيد لك أوه هربوا شباب على السريع على السريع، عيون المشايخ هربوا هربوا، هني شايفيننا بعبع، هني شايفيننا شيء بخوف. يي إجت إجت هذا المحجب المخمرة منقبة إجت تحكينا بعد وبعد عنا بعد. فالله جل جلاله ما أرسل الأنبياء للطالبين، ما قال يا أيها النبي من أرادك فليأتك، واللي ما بده إياك ما تروح لعنده، عزتك وكرامة نفسك، عزة نفسك، ما تهين حالك. هل أدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل وين قدرك عند الله أن ربنا تعالى يمشيك من مكة للطائف؟ لأنه أهل مكة ما سمعوك وما بدهم يسمعوك، قمت أنت أخذت قرار خليني نروح على قرية قريبة من مكة، مشي على الأقدام لحالي، بركي أهل الطائف بيستقبلوني بيسمعوا كلامي، وكل أمل هو بالطريق عم يتخيل بيستقبلوني أهل الطائف بيضيفوني بيقعدوني عندهم بيسمعوا كلامي بيدخلوا في الإسلام بتصير الطائف مسلمة بعدين ننزل عند أهل مكة. هيك هيك رسول الله عم يتخيل. كلنا نعرف القصة، شو استقبلوه بالمناسف، شو استقبلوه بالأوزي، فريج المشوية، شو استقبلوه اليوم نطلع من دق أبواب الناس نتكلم معهم، هلا هلا هلا هلا بالشيوخ، حول حول يا شيخ، تفضل تفضل، نزلوا الضيافة هلا بالشيخ. هيك رسول الله استقبلوه؟ ولا ربنا قال لك كيف استقبلوه؟ ولقد كذب رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم بيعرضوا عنك. كذلك ما أرسلنا من رسول، كثير الآيات الله قال أتواصوا به، يعني كلهم متفقين على نفس الكلام، إلا قالوا ساحر أو مجنون، مش هلا بالشيوخ تفضلوا، ساحر أو مجنون. الأولاد الصغار وقفوا على باب الطائف، شوفي جايكم واحد اسمه محمد تاخذوا الحجارة، ما بدنا نستقبله ولا واحد من الكبار بيستقبله، توقف على الباب بترجموه من سرته ونزول، لأنه إذا نحن قتلناه وكنا رمينه من فوق بندفع ديته وهو ما بيستاهل يدفع ديته. صلى الله عليك يا حبيبي رسول الله، إيه صلوا عليه من قلوبكم. أنتم بشهر المولد، أنتم بشهر ربيع الأنور، بالشهر المبارك، بشهر الحب، حبيب القلوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي لا يعرف معنى الحب في هذا الشهر يا إخواني في الله، ما سامحوني بس مش أهل يجلس بها المجلس. الذي لا يعرف حب الحبيب صلى الله عليه وسلم فهذا لا يعرف شيء. الذي أصابه جفاف في القلوب بسبب كثرة ما يسمع من كلام فيراجع قلبه، ولا أريد أن أستطرد في هذا الأمر، لكن أريد أن أقول لكم من أعظم ما ينزلنا للميدان، من أعظم ما ينزلنا للميدان حب حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان بس أنه أنا بدي سنته باللحي، سنته بالقلنسوة، وسنته بالعباي، وسنته بالحجاب، وسنته بالجلباب، هذه سنن، سنن عظيمة لا نقلل من قدرها. سنته كيف أنا أحط إيدي بالصلاة وكيف أركع، هذه من السنن التي لا نقلل منها، لكن من سنته أن تحيا حياته. عائشة رضي الله تعالى عنها تقول كانت بآخر حياته النبي عليه الصلاة والسلام عم بيصلي هو قاعد، بآخر حياته مش زي حالتنا هلا شباب نحن بنصلي احنا وقاعدين، هو بآخر حياته عم بيصلي هو قاعد. فتنظر عائشة رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول رضي الله تعالى عنها لقد حطمه الناس، حطمه الناس، يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تخرج إليه ابنته زينب تبكي شاحب الوجه تغير اللون مغبر البدن تبكي، يا بنتي ليش هيك حالتك؟ يا زينب لا تبكي، ليس على أبيك غل بعد اليوم. فاللي بده حقيقة السنة، حقيقة الاتباع، حقيقة الحب، لابد أن يعلم أن حقيقة الحب لابد أن تكون في الميدان. فهذا الشيخ قال، اجوا لعند الدعاة وقالوا لي يا شيخ حابينك تطلع معنا لبرا، نحن طالعين ندعي الشباب خرج. قالوا لي إخواني الله يجزيكم خير، يعني أنتم عملكم طيب، بس أنا حقيقة يعني عملي في المسجد، أنا إمام وخطيب مسجد. قالوا لي يا شيخ الله يخليك لو سمحت ضار معنا، أنت إمام مسجد يعني تكون في خير. هذا الشيخ شو أنا في المسجد؟ قالوا له الشيخ ظهر معنا. قام الشيخ يعني إكرام الإلون ظهر معنا. أول باب دقوا الباب، فتح الرجل طلع في هناك، هو لا شايف شيخ ولا شايف إمام ولا شايف غير إمام. أول ما طلع فيهن شو عمل عزكم الله؟ أخذ نفسه وتفل في وجه الشيخ، يعني بالعامية بزأ بوجهه. يا أبوي هلا الشباب اللي معه استحوا طلعنا الشيخ واحنا مستحيين منه وبزقوا بوجهه، بس استحوا وصاروا يعني مش عارفين شو بدي يعملوا. قام الشيخ قال له جزاك الله خير، مسح عزكم الله اللعاب ومشي. كل الطريق الشيخ عم يبكي. هلا هن الشباب اللي معه قال يا عمي ليش عم يبكي الشيخ؟ محتارين، زعل، متضايق، انحرج، شو اللي صار؟ بعد ما هدي وراء ودخل المسجد قالوا يا شيخ ليش عم تبكي؟ قالوا بتعرفوا يا اخواني ليش عم ببكي؟ قالوا لا. قالوا يا اخواني انا من 20 سنة بخطب وبدرس وبعلم وبحكي للناس قصة الطائف، كيف هلا انا قاعد احكي للناس قصة الطائف؟ اخوي واخواتي من البقاع عم يسمعوني، وانتو يا شيخ وبارك الله فيك وشو هالكلام الحلو، قلنا قصة الطائف يا شيخ وجزاك الله خير، وهلا بعد شوي بيطلع واحد من الاخوه زي ما الله يجزي الخير قاعد يمدح فينا ويقول لي بارك الله فيك على هذا الكلام الطيب. هاي دعوه هلا؟ هذا اسمه تعليم؟ دعوه تطلع لبرا. ايام ما كنا بالجولات قاعدين شباب عم يلعبوا شدي، وانا فايت لعندهم لا بيعرفوني شيخ ولا امام ولا خطيب ولا من يحزنوا. طافك هيك بقول لك شو حبيبي شو بدك؟ طلع فيه بتقول له بس كلمتين، قال مش فاضي يلا اللي بعده. ايه طلع هيك بقول لك مش فاضي؟ انت بتيجي الناس بقول لك شيخ فيني اسالك سؤال، بس بدي اخذ منك موعد احكي معك دقيقتين. تقول له بس لو سمحت في واحد قبلك، هذا برا مش قارئك. اللي برا مش قارئك. بقول لك شو بدك؟ انا بعرف الدين اكثر منك ومن عائلتك كلها سوا. هاي تربية ولا مش تربية؟ هاي تربية إلنا، هذا هيك كان تربية الأنبياء، عشان نفرق بين التعليم والدعوة. بين التعليم والدعوة فرق كبير. بدك تنزل نفسك. نوح وين نوح؟ نوح أبو الأنبياء، أبو البشر، سيدنا نوح عليه السلام 950 سنة في الدعوة. والله اليوم نطلع كم زيارة على هالشباب برا ويردونا، أقول لك حزامي حل عني مشان الله، والله مش فضيل ولا بدي أطلع لعندهم ولا بدي أحكي معهم، وعمرهم ما يرجعوا كمان. زمن يروح 950 سنة ويك مش مرة بالنهار كان يروح ولا مرة بالأسبوع. قال إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم. حل عنا يقولون لنوح، حل عنا زي ما أنت مش ملاقي غيرنا، ما بدنا نسمع منك. هو ده نوح يا رب، هذا مقام الأنبياء. نعم مقام الأنبياء ينزلوا لميدان الدعوة، مهارات ميدانية. إذا ما نزلت للميدان ما بتاخد مهارات ميدانية. حطوا أصابعه وقولوا شو بدك؟ ما بدنا نسمع، احنا حرين ملك معنا، وهاي ثيابنا هاي غطيت وجه، ما بدي اسمعك. واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا تركهم. لا، قال ثم إني دعوتهم جهارا، دعوة عامة ودعوة خاصة. ثم إني أعلنت لهم وأسررت له مسارة. دعوة فردية، دعوة جماعية، دعوة سرية، دعوة جهرية، دعوة صباحية، دعوة مسائية، دعوة ميدانية في كل الأنواع عند نوح عليه السلام. بالله شو بنعرف عن صلاة نوح؟ تعرفوا شيء عن صلاة نوح؟ مين يقول لك مين في يقول لك كيف كان يصلي نوح؟ سؤال الأخوة والأخوات، بركب أهل البقاع عندهم جواب. حدا بيعرف كيف كان يصلي نوح؟ سورة نوح بكاملها، وربنا ذكر قصته مرتين بسورة هود. حدا منكم يعطيني كيف كان يصلي نوح؟ كيف كان يصوم؟ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، في صيام على الأمم من قبلنا، كيف كان يصوم؟ ما بنعرف. طب شو بنعرف عن نوح؟ بنعرف كيف دعا بس. انت مالك بالأنبياء كيف صلوا كيف صاموا؟ لأنه في عندك شريعة محمد صلى الله عليه وسلم تاخدها. انت لك كيف الأنبياء دعوا إلى الله تدعي زيهم بس، هذا ميدانك يا مسلم عموما، يا طالب علم خصوصا، يا ملتزم خصوصا، هذا ميدانك. ميدانك كيف تكون داعي، كيف تكوني داعية، كيف يسلم الناس على أيديك على يديك، كيف يتغير النساء على يديك، كيف يتغير الشباب على يديك. أنا أسأل سؤال لي ولك ولك، كم واحد أسلم عيدك؟ كم واحد التزم عيدك؟ كم واحد اهتدى عيدك؟ كم واحد صار يصلي معك؟ بس جاوب حالك، كم واحد صار يصلي معك؟ كم واحد جبت على المسجد؟ كم واحد تحجبت على إيدك؟ كم واحدة؟ بس ما حملنا مسؤولية يا أخواني وأخواتي، نزلت عنا الهمة، وبس نزلت عنا الهمة صرنا نحن عم بضيع منا الإيمان. بعلم الفوتبول، اللي بيلعبوا فوتبول بما أنكم شباب، شو بيقولوا بعلم الفوتبول؟ أقوى وسيلة للدفاع شوية الهجوم، شك أقوى وسيلة للدفاع الهجوم. يعني أقوى وسيلة للدافع عن دينك وتقوي دينك إنك تهجم بدينك. سنك من الأمثلة الجميلة هيك البسيطة اللي بيضربوها الدعاة إلى الله، قال الدعوة إلى الله مثل الطابة، بتمسكها بترميها على الحيط وبترجع عليك، ترميها ترجع عليك، ترميها أقوى ترجع عليك، ترميها أقوى عليك. قال كل ما تكلمت عن الله كل ما تأثرت أنت. قال اللي بيجلي صحون، في معنى أخوات الله يرضى عليهم بيجلوا ببيوتهم، اللي بيجلي صحون أكتر شيء شو بينضف؟ إيده، مش الصحن. الصحن بمر مرة، تاني مرة، ثالث مرة غيره، بس آخر شيء بتطلع عيدة نظيفة. قال الجلاي أنت اللي قاعد تتكلم مع الشباب، بمر معك واحد التاني الثالث، بس أكتر شيء قلبك بينضف. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، واحد اثنين، وقولوا قولا سديدا. إيش النتيجة؟ يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. مش لنهدي بهم، لنهدينهم. ولذلك أيها الأخوة الكرام، أيها الأخوة الكريمات، بدنا أول شيء نأخذ قرار، لابد ننزل للميدان. مين استعد ينزل للميدان؟ إن شاء الله استعدين، هذا أول شيء، هذا كل المحاضرة، بعدين كل الباقي سهل. حاط بين يديكم هيك أنا بعض المهارات والمعطيات السريعة اللي بتعيننا بعد ما نأخذ القرار، كيف إن شاء الله عز وجل نكون من الدعاة الحقيقيين المقبولين والداعيات. أول سورة نزلت عن النبي عليه الصلاة والسلام في مكة بعد ما كلف في الدعوة، شو هي؟ غير المدثر، مدثر أي الدعوة، شو هي؟ يا أيها المزمل. غريب، ليش؟ وشو بتقول يا أيها المزمل؟ يا أيها المزمل، شو تعمل؟ قم الليل إلا قليلا. اللهم اغفر لنا وتب علينا يا رب، اللهم اغفر لنا تقصيرنا في قيام الليل. لا يمكن للشاب، للرجل، للمرأة أن يكون داعي، أن تكون داعية إذا لم يقم الليل، لا يمكن. ممكن بس مش كامل. الله تعالى قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني سألقي عليك قولا ثقيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذا القول الثقيل حتى ينجح معك ويكون له الأثر استعن عليه بالليل. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة. فالذي يقوم في الليل يبكي بين يدي الله يقول: يا رب، عبدك عبدك، أمتك أمتك. إذا مشى في اليوم الثاني في النهار بين الناس قال: يا أيها الناس، يا أيها العبد، ربك ربك. الله يجعل بكلامه الأثر. الآن لو درسنا في الجامعة أو في المدرسة أو في الأزهار أو في المعهد الشرعي مادة اسمها مادة أصول الدعوة، مادة اسمها أصول الدعوة، وقلت لك أنا يعني أريد أن أكلفك بأن تذهب إلى مجموعة من الشباب قاعدة بالطرقات بعاد عن الدين، لا تحكي معهم، يلا مين مستعد؟ أول شيء شو بتعمل؟ نحن بالعادة شو بنعمل؟ بأخذ قلم وورقة بقول أول شيء شو بده أقول لهم؟ شو أول كلمة بده أقولها؟ شو الموضوع اللي بدي أحكي فيه؟ شو الآية اللي بدي أحكيها؟ شو الحديث اللي بدي أحكيها؟ هيك صح نبلش؟ هيك صح نبلش؟ أول شيء كيف نبلش؟ أول شيء بروح بشمر، ها بسم الله، بتوضى، بصلي ركعتين، بقول له: يا ربي أنا ما فيني أهدي حدا، قلب بإيدك، بس أنت كلفتني بالدعوة، يا ربي رايح أتكلم، افتح علي بالكلام الذي يناسبني ويناسبهم. بتقول له: يا ربي أنا ما بعرف أدعي. شايف يا إخواني اللي بيقوم بيخطب جمعة ولا بيعطي درس ولا بيعطي محاضرة ولا بيروح بيحكي مع شباب ولا بيعمل أي شيء، هو بنفسه إنه الآيات والأحاديث والمواضيع والنقاط اللي محضرها، يعني شو شيخ اليوم حضر تحضير؟ العبد الفقير يا إخواني من عمر 16 سنة بيخطب الجمعة، اللي ما يقارب ال قديش يكون عمري ولا يعني عمر جيد يعني فوق 16 سنة كمان زيون بخطب الجمعة. طيب أكثر خطب كان فيها بركة وأثر علي والناس تقول لي شو حسينا بأثر، أكثر خطب تبرأت فيها من حولي وقوتي، كنت شو مريض تعبان مش قادر أحضر. يا أخي والله مرة كنت رايح السفارة البرازيلية بدي أحط فيزا على السفارة، وصلت قبل خطبة الجمعة بربع ساعة، واللي أخذني قال لي: شو بنوصل بكير قبل بساعتين. أنا طلعت الله مش محضر شيء، حط قلت شو بدي أحكي، يلا نقطتين، قلت له: يا رب يمكن أكثر صلاة بخشع فيها كانت هذيك الصلاة، قلت له: يا رب ولا بجهز شيء. ها أكثر خطبة كان فيها أثر علي وعلى الناس هذه الخطبة. انتبه، مش معناته إحنا ما ناخذ بالأسباب، لا حكي بهذا الموضوع. وأكثر مرة محاضرة ولا درس ولا خطبة ولا بيان ولا مجلس ولا محضر فيه وهيك حاس حالك أنت معبي إيدك من تحضيرك 100%، الله تعالى بردك على تحضيرك، أقول لك يلا خلينا نشوف شو بيطلع منك. عشان هيك نحن لازم بميدان الدعوة أول شيء نتبرى من حولنا قوتنا، أول شيء: يا رب إني أتبرأ من حولي قوتي. ما بحضر، هلأ أنا من أول ما جلست معكم ما طلعت على الأوراق، بس أنا أمر الله علي أنا أحضر، حاط نقاط ليه؟ لأنه بدي أخذ بالأسباب، بس لازم كنت قبل ما أجي أجلس هون صلي ركعتين أقول له: يا ربي الآن في إخوة وأخوات من البقاع جايين بدي يفتحوا يسمعوا، أنا يا ربي مش أهل، يا ربي أنا أعلم نفسي مني أهل، يا رب بس أنت إذا في كلام ينفعهم وينفعني افتح علي بما ينفعني وينفعهم. هذه هي الدعوة يا إخواني. كل اللي حتسمعوه بعدين أشياء ثانوية، الأشياء الأساسية أن تتبرأ من حولك وقوتك، وأن تنسب الحول والقوة إلى الله، وأن تطلب من الله أن يفتح عليك بما فيه خير لك وللناس. تمام، هذا أول. ثانيا، اختيار الشخص المناسب، الزمان المناسب، المكان المناسب. الشخص المناسب ليش؟ لأنك أنت ما فيك تستوعب كل الناس، يعني بدك تكون بالعميق النص. بس تبه، بدي منك تعرف شغلي، ما تحكم على حدا أنه هذا ما بيزبط. والعبد الفقير في ميدان الدعوة بهذه السنوات بقولكم يا أخواني شيء عجيب، كنت اتطلع بالناس قول هولي ما حيطلع منهم شيء، والله العظيم شوف العجائب فيهم. وكنت اتطلع على ناس قول هول بالعمية، زي كيف بقول بالعمية بده يشيل الزير من البير، ده شو يعني الدين بده يغمى على كتافه، ما وبعد شهر شهرين ما عاش يبين الله شو هذا. وبعدين كأنه والله عم بقول انت ما خصك بالحكم على الناس، انت مالك يعني. هو كان سيدنا عمر يروح عند ابوه، شو يقول ابوه لسيدنا عمر؟ اذا الحمار الله يعزكم تبع ابني عمر بده يسلم، اذا الحمار اللي عندي تبع الخطاب بيسلم بيسلم ابني عمر، ما تربوا على عمر. وسيدنا النبي عليه السلام شو شايف عمر؟ انسان مناسب. اللهم عز الاسلام باحد العمرين. قال العلماء نيتي الباطنية لهداية كل الناس، لكن نيتي الميدانية ميدانيا أختار الشخص المناسب. كيف؟ الأقرب بعلاقة برابط بصداقة بقرب فكري بأخلاق معينة بأداب معينة عنده صفات معينة، فبدي يكون قناص. أنت معك بزر، أنت مثلك مثل المزارع، بروح المزارع بحط بزراته بأرض صخرية، في ناس مثل الصخر ما تحكم عليه أنه ما بتهتدي، بس بالميدان ببين معك إنسان صخري وإنسان سهل. ما بروح المزارع بحط بزراته بأرض صخرية، بروح بحط البزر بأرض ترابية خصبة بتزرع فيها البزر بتسقيها مي بتطلع الشجرة. شخص المناسب. اثنين، مكان مناسب. مش فوت عليه بعمله اتق الله حرام ما بجوز حد الناس، لا هي فضيحة. مكان مناسب، مكان هو فيه مرتاح عنده استعداد يسمع، ووقت المناسب. تمام. ثلاثة، الدعوة ثلاث شغلات يا اخواني واخواتي احفظوها. قال تعريف، واحد، اثنين، تأليف، ثلاثة، تكليف. الدعوة تعريف تأليف تكليف. الواحد الثاني عرف الدعوة بتعريف جميل، قال الدعوة شيء هين، الدعوة شيء هين. شو هي؟ وجه طليق وكلام لين. الدعوة شيء هين، وجه طليق وكلام لين. مين قال إذا أنت كنت يعني ملتزم لازم أدلك عابس يعني؟ بس فهمني هذه وين قرأتها؟ مين قال لك انه انا كل ما زدت هيك عابس يعني انا اخذها جديه القصه؟ حبيبي مش مزبوط، فهمان الدين غلط الاخير من الاخر يعني. ومين قال لك اذا كنت شديد بكلامك يعني انت ملتزم؟ لا، الله جل جلاله امر اللي افضل منك يتكلم كلام لين للي اسوا اللي رايح تدعيه. امر موسى ان يتكلم مع فرعون، قال قولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. كم من إنسان نفر منه يجي للمسجد؟ ليه؟ قال يا شيخ لأني أنا حاط وشم. أول ما فوت على الجامع يا زلمي هارون بعيونهم، ما ضل واحد إلا مسكني من رأس الأجري. ليش؟ هول الناس إحنا اللي بدنا إياهم، هول بدنا نستقبلهم نقعد معهم إنه أهلا وسهلا أهلا وسهلا، إحنا ناطرينكم بدنا إياكم قرب، أنت اللي بدنا إياك. الملتزم أنا خالص منه، أما اللي بعيد هو اللي بدي إياه. قال الدعوة تعريف، فأول شيء تبدأ به في ميدان الدعوة، في الميدان الدعوة الميدانية بالمهارات، اول شيء لابد تتعرف انت وياه. تلعب بباص، تلعب واحد حدك، السلام عليكم اخي الكريم، ان الدين يقول لك كذا وكذا وهذا ما تفعله حرام. ايه يا حبيبي؟ بيقول له اول شيء بيقول لك انت مين بس؟ عفوا، في تعرفنا عن حالك؟ اذا يمكن دعوه تكون اذا انت رايح من بيروت لصيدا نص ساعه، اخر دقيقتين بتكون الدعوه. يمكن كل الطريق كيفك شو اخبارك اسمي كذا شو اسمك شو بتعمل شو بتساوي، ومزحه وضحكه وطلع البونبون من جيبتك وبتكرمه، لانه الدعوه بدها وضوء زي ما الصلاه بدها وضوء. وضوء الدعوه شو؟ الاكرام. قلت لكم مره صار معي كنت طالع بالبولمان، كل الطريق هلكته للي حد يحكي. اخر شيء كان معي بونبون اعطيته اياها ونزلت، بعد كم سنه يجي يسلم علي الشيخ تذكرت؟ قلت له لا. قال لي الشيخ انا اللي اعطيتني حبه بونبون. قمت انا تذكرت، قلت له بس انا حكيتك من بيروت لصيدا ما تذكرت شيء. قال لي شيخ اقسم بالله ولا شيء مذكر. قلت له بارك الله فيك، بس مذكر حبة البنبون. طبعا كلام ينسى، نحن مفكرين الدعوه كلام، مفكرين نحن بدنا نحكي كثير، اذا حكينا كثير بيسمع اللي قدامنا. لا، الدعوه بدها اكرام، لين، محبه، ابتسامه، رحمه في القلب، هاي اسس الدعوه الميدانيه. بكاء في الليل، تبرع من الحول والقوه، رحمه في القلب، ابتسامة في الوجه، لين في الكلام، سهولة بالعرض والطرح، حكمة في الطرح. الله جل جلاله يجعل أثر. إذا ما عم بطلع صوت خليك حط كرسي وعود. ها إخواني أخواتي، فأول شيء تعريف، تاني شيء شو؟ قبل التكليف تأليف. تألف قلبه. كيف ألف قلبه؟ بذكر قال شو في شيء مشترك بيني وبينك أشياء بألف قلبك بأشياء. أنا مش عم بطلع محمد على الشاشة، إذا أنا بعتين شيء الإخوة والأخوات بعت لنا، إذا أنا تجوزت الوقت بعت لنا نوقف. ها بتألف قلبه الداعي اللي مش حاطط بجيبته قليلة عطر، هذا مش داعي، داعي بجيبته عطر، بيهدي الناس، بيكرم الناس، بسلم على الناس، بعطر الناس. بدك تكون مسلح. اوف شيخ واحد الله عم تحكي بسلاح مبين. ايه طبعا بحكي بسلاح، بس شو سلاحنا؟ خلي سلاحنا الاكرام. واحد كان من الشيبه الكبار، دائما كنت شوفه يجيب معه كيس بونبون، الله يسهل له ويشفي الحاج روحي، يمكن بعضكم بيعرفوه، دائما معه بكيس بونبون، كل ما اشوفه اطلع. هاي سلاحنا كدعاة، الاكرام، الهديه، البونبوني، العطر، هذه هديه الداعي، هذا اسمه تاليف. بعد ما تحكي بالتعريف تحكي بالتاليف، رقم ثلاثة ايش؟ الآن تكليف. بعدين بتقول له الآن أريد منك أن تحمل معي هذه المسؤولية، يعني حسب الحكمة، حسب وضعه. كذلك أخواني وأخواتي من أسس الدعوة التدرج. واحد قاعد حدك ما بيصلي ولابس عقد، شو بتحكي؟ شو بتحكي بالعقد؟ تقول له شوف يا أخي اتق الله، أنت لابس سلسال والسلسال ما بيجوز شر. يا عمي الزلمة بيصليش يا رجل، الزلمة بيعرف خبش الله، الزلمة بيعرف الله، عرفه بالله أول شيء. يمكن تقعد بعد سنة لا تحكي بهالموضوع، بده يكون عندك تدرج. لذلك بدنا نفرق ما بين الأولويات، نحط أولويات ما بين الواجبات والمندوبات، ما بين الفرائض والسنن، بدنا نفرق. ما معه الواحد ترك فرض وترك سنة تقعد تحكي بالسنة وما تحكي بالفرض. لذلك تدرج معه. وهلا بدي اعطيكم وسيلة عملية ميدانية، مفتاح سري للقلوب. بدك يتأثر قلب أي إنسان أمامك، ما تتكلم معه دغري بالأحكام الشرعية حلال وحرام. هنالك مفتاح سري منسميه بالعمية جوكر، بيفتح على كل القلوب. ابدأ معه بالكلام عن حب الله، ثم ثني بالكلام عن حب رسول الله. والله كبار العصاة بيخضعوا وبيركحوا. عشان هيك نحن كدعاة بدنا نتعلم نحكي عن الله. قاعد واقف في الطريق شايف شبك متكبر وكذا بده يسمع، تقول يا حبيبي كم ربنا عظيم في خلقه، ايش اصلي واصلك؟ اصلي واصلك قطرة ماء. كم ربنا، شوف هالوجه الجميل كيف ربنا خلقه واعطاك وصورك، شوف خلق السماوات، شوف خلق الارض. واذا كنت حافظ بعض الايات والله اعطيك صوت جميل، بتستشهد بعض الايات بدوم بينسحر لامامك ما بيقدر يكمل. ما تتكلموا مع الناس يا إخواننا وأخواتنا مباشرة بالحلال والحرام، عظم الله معه، عظم الله معها، تكلمي عن الله، عظمة الله، جمال الله، كرم الله، قدرة الله، ثم بعد ذلك تكلم عن الموضوع الذي تريده. والأمر الأخير، لأنه يمكن طولت شوي، ما ينبغي لنا أن نيأس يا إخواني وأخواتي. والدعوة لله أنت حاجتك، احفظوا الكلام، الدعوة لله حاجتنا ومسؤوليتنا، احفظوا الكلمتين، حاجتنا ومسؤوليتنا. بتعرف لو ما الدعوة لله حاجتك شو بصير فيك؟ إذا ما فهمت أنه الدعوة لله حاجتك، أول زيارة زيارتين كلمة كلمتين مع ناس بردوك بتقول له شيخ الله يخليك، الله يبارككم فيها الدعوة، أنا ما إلي فيها. ليه؟ قال والله ردوني. حبيب الدعوة حاجتك، كيف نفسك؟ أنت بحاجة تتكلم عن الله، أنت بترتاح، أنت ربنا ببارك بحياتك، انت ربنا بيجعلك من اتباع الانبياء، انت ربنا بحط مقامك مقام الانبياء، فما فيش ياس في الدعوه حتى ياتيك اليقين. لامتى بتضل هيك يا رسول الله؟ هكذا الدهر؟ كل الدهرك بدنا نضل؟ قال عليه الصلاه والسلام: كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع في الارض فينشر نصفين ما يرده ذلك عن دين الله ولكنكم تستعجلون. لذلك ما أريد أن أختم به لإخواني وأخواتي، الدعوة لله يا إخواننا وأخواتي بدنا انشراح صدر، بدأ انشراح صدر. بس ربنا تعالى طلب من موسى عليه السلام، قال لموسى عليه السلام اذهب إلى فرعون. شو عمل سيدنا موسى؟ أول شيء عمله شو قال؟ قال ربي اشرح لي صدري. دعوة لله ما بتتاخذ بالمحاضرة، ولو قرأتك 100 كتاب عن الدعوة إلى الله، إذا ربنا ما شرح صدرك تكون داعي إلى الله؟ وما أعطاك الإذن ما حتكون داعي إلى الله. ليش؟ لأنه قال بالقرآن الكريم وداعيا إلى الله بإذنه وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بدنا إذن يا ربي، إذن لي يا رب. أكون تبكي بالليل يا ربي إذن لي أن أكون من أتباع الأنبياء. أنا مينكم من أتباع؟ أنا من أهل، أنا بعرف حالي، أنا زلمي خربان، أنا من أهلكم من أتباع الأنبياء. بس يا ربي أنت ستير بتستر عيوبي وبتأذن لي. يا ربي إذن لي كن من أتباع الأنبياء. إذا أعطاك الإذن بعدين خلاص، بعدين خلاص، وما بتفوت بأي ميدان الله بيكتب لك القبول. تأثر بالناس إذا جاء الإذن من الله. فلذلك أدعو إخواني وأخواتي أن يطلبوا من الله، يبكوا في قيام الليل، يا ربي شايفين الفتن، يا ربي شايفين أحوال الشباب والبنات، يا ربي ما فعش في أنبياء، الأنبياء ختموا، مين يجي يذكر الناس؟ يا ربي نحن أتباع الأنبياء، يا ربي إذن له، ما تحرمنا بذنوبنا، إذا في ذنب بده يحرمني كون من أتباع الأنبياء، كون داعي إلى الله. يا رب أنت أعظم، يا رب مغفرتك ورحمتك أكبر وأعظم، اغفر الذنب الذي يحرمني أن أكون من أتباع الأنبياء. وما أريد أن أختم به بعد هذا الدعاء أن الدعوة الميدانية هي بتعلمك، لأن لو بدي يحكيك 100 سنة عن هالموضوع ما بتتعلم إلا بالميدان. للي بدي يسبح، إذا قرأنا 100 كتاب عن السباحة بتعلم، بيعرف يسبح؟ لذلك شو بيعمل أبوه؟ بحمله وبيرمي. يا أبي يا جماعة بنزل لك، روح روح سباح، ببلعت شوي أول شيء وبخبط شوي، بيبلع شوية ماي بعدين بيصير يسبح. فأنا أريد منكم أن تنزلوا للميدان، فالذي يستطيع في أقرب فرصة يتحرك في سبيل الله ينزل للميدان دعويا، هذا يتعلم عمليا. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يشرح صدرنا وصدركم لما في خير. الآن أفتح باب الأسئلة إن شاء الله، حتى إذا حدا من الإخوة والأخوات عنده سؤال يرسل خبروني. الله يجزيكم خير. شيخنا على ما أتحفتم به مسامعنا واخترق قلوبنا من غير استئذان. الله يجزيكم خير. الله عز وجل ينفعنا به ونكون لنا ولكم في تعاملنا مع المسلمين. الأخوة الحضور من كان عنده سؤال فليتفضل، الشيخ ينتظر منكم. كأني رأيت إحدى الأخوات تقول أحسن الله إليكم شيخنا على هذا الكلام. شيخنا كيف نعرف أننا أهلا للنزول إلى ميدان الدعوة؟ هل هناك معايير؟ هل علينا أن نخرج مع الدعاة لكي نتعلم منهم؟ أم ماذا تقترح علينا؟ أختي الكريمة، والكلام للجميع والجواب للجميع، كل مسلم يقول لا إله إلا الله هو أهل للدعوة. الزكاة لها نصاب، قال العلماء نصاب الذهب 20 مثقالا، من ملك 20 مثقالا وحال عليه الحول لابد أن يخرج الزكاة. ما زكاة العلم حتى أكون داعيا إلى الله؟ زكاة العلم أن تكون حافظا عالما بآية، والآية على نوعين، آية قرآنية وآية كونية. الذي يعرف أن يقول الجبل والسماء آية من آيات الله فهذا داعي إلى الله. مشكلتنا اليوم أنهم زرعوا في قلوبنا وعقولنا أن الدعوة إلى الله للعلماء، فطالما أنك لست بعالم ولا طالب علم فلا تدعو إلى الله. أنا يا عمي ما أقول أنا شيخ ولا عبول أنا إمام وخطيب وطالع إفت للناس، أنا زلمي على أدي عباب الله. يا أخواني في رجال كبار بالسن أميين بيطلع بشاب، بيطلع فيه بقول له يا عمي يا حبيبي شو ناطر تصير مثلي؟ تعال فوت معي على المسجد. بيجي يا عمي، بيجي على المسجد. ترد شوف مين بيجي على المسجد؟ فكيف جيت على المسجد؟ قال والله في حج كبير حكاني، يمكن أم الحج الكبير. فلذلك أقول لأختي وللجميع وللإخوة والأخوات، كلنا أهلا للدعوة، لكن لا تتدخل في الفتاوى، ولا تتدخل في الفتاوى، الفتاوى لها أهلها. الدعوة غير التعليم، الدعوة ربط المبتعدين عن الله بالله بما يفتح الله عليك. بس دير بالك، بس يعرض عليك أمور ما بتعرفها قل لا أعلم، قل لا أعرف، ادعو الله جل جلاله بما تعلم. نعم، إن شاء الله يكون الجواب واضح. نعم، في أحد عنده سؤال؟ شيخ بس بعد إذنك، الأخ كانت عم تسأل عن إنه كيف نعلم إن كنا أهل للدعوة. نعم. طيب لدي سؤال هون، نتحدث عن الفئة المستهدفة للدعوة، هل هي الفئة الموعظة عن الإسلام فقط؟ أما أن الدعوة أيضا تشمل اليوم في عندنا فئات مثلا مقصرة، في فئات منازعة، شاحنة، مبتدعة، هل يدخل مجال هؤلاء ضمن مجال الدعوة؟ وهل يختلف الأسلوب في التعامل معهم عن الأسلوب مع المعرض نهائيا عن الإسلام؟ بلا شك أخي الحبيب، الله جل جلاله بيّن لنا أنواع الدعوة وفصلها في القرآن، فقال جل جلاله أدعو إلى ربك، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وهذه أنواع الدعوة الثلاثة. فالدعوة للكافر لغير المسلم، والكافر أنواع، هنالك كافر يريد كلاما إيمانيا، وهنالك كافر يريد كلاما عقليا. نحن قبل العشاء كان عندنا درس في العقيدة عم نتكلم عن القواعد العقلية، موجود على القناة عندنا على صفحة اليوتيوب اللي بحب يتابع من الإخوة والأخوات، مقدمات في العقيدة، عم نعلم الشباب والإخوة والأخوات مقدمات عقلية للكلام مع الملحدين. فهذا نوع من أنواع الدعوة. وهنالك بعض الناس لا يحتاج لهذا الكلام، بحاجة يتكلموا كلام إيماني لطيف. هنالك بعض الناس من يحتاج إلى تودد. فلذلك المدعو هو الذي، أو معرفة حالة المدعو هو الذي يدعوك للتكلم معه بالكلام المناسب. فكل هذه الميادين أخي الحبيب تندرج تحت الدعوة، ابتداء من الكافر وصولا إلى المسلم البعيد أو المسلم المعارض والمعرض والشديد علينا، أو القريب منا ولكن من يحتاج إلى دعوة. فكل هذا يندرج تحت ميدان الدعوة، وكل منا أدرى بالأسلوب والمنهج الذي هو يناسبه. يعني يمكن يقول لي بعض الشباب أنا يا شيخ تخصصي كلام مع ملحدين، وقد يقول البعض أنا يا شيخ تخصصي كلام مع شباب سكرجية بالطرقات، أنا فوتني على قهوة بحكي معنه بجيبهم. وحدة من الأخوات تقول أنا بدي أتكلم بموضوع الحجاب وبدي أتخصص بهذا الموضوع. فهذا كله ميادين مباركة، وكل واحد منا يشوف نفسه وين، لكن عليك أن تكون داعيا. المكان ترجع أنت بتشوف نفسك وين فيه، لكن لا بد أن نكون دعاة ولا نجلس جانبا. الأخت عم تسأل إنه هل فقه المناظرات، طب المناظرات يفيدنا في عملية الدعوة، وإن كان هناك كتب تنصحنا بها بهذا المجال؟ فقه المناظرات هو نوع من أنواع الدعوة، وهو الدعوة عقلية، وهي التي قال الله جل جلاله فيها وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا نوع من أنواع الجدال، وهي أن تقدم القواعد العقلية بين يدي المناظر وتسمع منه الشبهة، ثم تفند الشبهة وترد عليها بالقواعد العقلية المنطقية. كيف مثلا من يطرح أن لكل حادث لكل مخلوق خالق ولكل حادث محدث، قواعد عقلية، فأنت بترد فيها على الملحد بهذه القواعد العقلية. هذا المناظرات مثل اللي بيسمع على الدكتور ذاكر نايق رحمة الله عليه، أو الشيخ أحمد ديدات رحمة الله عليه وغيره، هذا فقه المناظرات. لكن هذا يعني أسلوب من أساليب الدعوة، وهذا ضيق، وللأمان يا إخواننا وأخواتنا مش الكل بيقدر يفوت بهالمجال، لأنه هذا أسلوب شوي صعب، بده قدرات عقلية عالية. لكن أنا بتكلم مع العوام ومع العموم ومع كل طلبة العلم أن يجتهدوا أولا بميدان الدعوة القلبية، دعوة الرقائق. وأنا بدي أقول شغلي يا أخواني وأخواتي، اليوم اللي بيكون اللي سيارته مثلا ما عم بتدور، نحن بالعامية شو بنقول؟ بدنا نجيب بطارية، شو بتعمل؟ تذكرها صح؟ أو تضوي سيارة، يعني تضويها. فإذا رحت حطيت بطارية على بطارية ما دارت، شو بتطلع؟ شو بيكون السبب؟ إنه بطارية الأولى شو مالها؟ ضعيفة. اليوم أنت إذا ما كانت بطاريتك قوية ما فيك تضوي غيرك. عشان هيك القاعدة العقلية شو بتقول؟ فاقد الشيء لا يعطيه. إذا أنت منك منور، يعني أنت منك موصول بالله، ما بتقدر توصل المقطوع، لأنك أنت كداعي رايح تشوف واحد مقطوع عن الله توصله بالله. طب ما إذا أنت مش موصول ما فيك توصل، طب شو بتعمل؟ تشتغل في ميدان الدعوة بنية أنك تنوصل حتى توصل. لذلك فقه المناظرات هو واحد من الأنواع اللي جيدة، لكن أنا أريد من إخواني وأخواتي أولا يبدأوا بالميدان الأول، وهو الدعوة الميدانية الإيمانية. نعم. أخت أيضا عم تسأل أنه إذا كان هناك خشية من أن ينسحب مع، يعني إذا نزل إلى الدعوة أشخاص مرضين عن الله عز وجل أو ملتهين في هذه الدنيا، كان هناك خشية من الخوف معهم أنه ينشغل معهم عن عمله الرئيسي، فهو عنده هذه الخشية أو الخوف فينسحب من الدعوة. عشان هيك أنا بقول الدعوة مش لازم تكون فردية، الدعوة لازم تكون جماعية. يعني دائما أنت لازم بس تروح المجموعة من الشباب، نحن ما نروح لحالنا، نبعث مجموعة من الشباب، أربعة مع بعضهم، خمسة مع بعضهم، ثلاثة مع بعضهم، اذهبا إلى فرعون. مش لحالك يا موسى، أنت وموسى، أنت وهارون، أنت وأخوك هارون. وسيدنا موسى طلب أخ معه، قال واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحه كثيرا. وربنا تعالى بيّن كيف كانت ميدان الدعوة في سورة ياسين. ها شو الآية بتقول؟ تاني صفحة شو ال... فعززنا بثالث. لذلك قال العلماء ميدان الدعوة لازم يكون في معك حدا فيه، إلا إذا حالة خاصة في إلك صديقة زميلة بتعودي معه، بس يكون في اجتماع أربعة خمسة وأنت تروح لحالك وبعدك ضعيف ممكن هني يسيطروا عليك فأنت تنسحب وتضعف وتكون معهم. لذلك إذا كان في عمل جماعي فاذهب إليه جماعة. الله أعلم. أيضا سؤال شيخنا أنه عم يقول الأخ هل تنصح بالبعد عن المجادلة والدراية بالمدعو والليونة أثناء الدعوة؟ المجادلة أنواع، المجادلة بالتي هي أحسن لا، إذا بتستطيع لا، إذا جاي واحد يجادل بالحجة والعقل ويريد الحق فجادله إذا كنت تملك ذلك، أما إذا ما كان عندك الاستطاعة فأحله إلى من يملك هذا الأسلوب وهذه القدرة. أما إذا كان واحد إنسان بده يجي على سبيل المثال بالمولد يقول لك المولد بدعة، المولد حرام، المولد بيجوز، المولد ما بيجوز، المولد واجب، يا حبيبي الله يخليك أنا مالي ولا هالأمور، أنا عمي عندي الشيخ بوثقفي بسأل هالشيخ شو بيقول لي بيمشي، وهذه مسائل اجتهادية وأنا هذا الجدال بأسي لقلبي فبدي بعد عن هذا الجدال. نعم ابتعد. الجدال اللي واقع اليوم بين طلبة العلم على الفيسبوك وعلى وسائل التواصل الذي يندله الجبين المبكي طبعا هذا نبتعد عنه، ولا تطرح أمور فيها يعني إثارة للجدل، ولن نحول المجالس العلمية اللي بيصير فيها نقاش في مكانه الصحيح لوسائل التواصل. وسائل التواصل من أماكن الجدل يا أخواني وأخواتي، هذا النوع من الجدل بنبتعد عنه. أما الجدال الذي صاحبه يريد الحق فلا بأس به. أياكم حبيبي. الله يجزيكم خير. حياكم الله حياكم الله. الله يجزيكم خير ويبارك، قبل منا ومنكم إن شاء الله. الله يجزيكم خير، سلمونا على المشايخ والعلماء في البقاع مشايخنا، ونراكم على خير إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.